وما تقوليش انها كذبه عشان هو بيقول لك بعض الانسان، لا، لان البعض الاخر مسكوت عنه. فيبقى هنا اجتمعتا في الايه؟ في الصدق. طيب، يبقى اول شيء قلب جزئي القضيه، وده موجود في المثال الذي معنا. تاني شيء الاجتماع في الصدق. الاجتماع في الايه؟ ان الاولى صادقه والثانيه صادقه. ثالث شيء الاجتماع في الكم. يعني ايه في الكم؟ يعني لو دي جزئيه تبقى دي جزئيه، لو دي كليه تبقى دي ايه؟ كليه. فاحنا هنا بعض الحيواني انسان جزئيه، والعكس بتاعها بعض الانساني حيوان ايضا جزئيه. يبقى هنا في تبديل جزئيه القضيه مع الاجتماع في الصدق والاجتماع في الايه؟ في الكم. وكذلك ايضا مع بقاء الكيف. يعني اذا كانت الاولى موجبه يبقى الثانيه موجبه، واذا كانت الاولى سالبه يبقى الثانيه ايه؟ سالبه. ده المقصود ببقاء الكيف. فلما نقول بعض الحيواني انسان، الكيف هنا موجب، ولو عكسنا قلنا بعض الانسان حيوان ايضا الكيف ايه؟ موجب. يبقى هنا حصل تبديل لجزئي القضيه مع بقاء الصدق والكم والكيف. مع بقاء الصدق والكم والايه؟ والكيف. يبقى دي كده اسمها القضيه، يبقى ده اسمه العكس. واضح يا شيخ؟ الا في استثناء هو واحد بس، الا في الموجبه الكليه فعكسها موجبه جزئيه. الا في الايه؟ في الموجبه الكليه عكسها موجبه جزئيه. ماشي يا شيخ؟ يعني الموجبه الكليه كقولنا ايه؟ كقولنا كل انسان حيوان. فلما تيجي تعكسها ما تقوليش كل حيوان انسان، لان هتلاقي الصدق مش ايه؟ مش. انما ايه وانت بتعكسها، خليها بدل ما هي كليه خليها ايه؟ جزئيه. يعني خليها موجبه زي ما هي، يعني الكيف زي ما هو باقي اللي هو الايجاب والسلب، والصدق باقي، الاولى صادقه والثانيه صادقه، لان الكم هو الذي لم يبقى بان تحول من كليه الى ايه؟ الى جزئيه. فلما تيجي تعكس كل الانسان حيوان تقول ايه بقى يا شيخ؟ بعض لا، بعض الحيوان انسان. لازم تقلب جزئي القضيه، كل الانسان او كل انسان حيوان، يبقى هتخليها بعض وهتخليها موجبه وتقلب جزئي القضيه، فتقول بعض الحيوان انسان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى بنحافظ على ايه في بعد قلب جزئي القضيه؟ بنحافظ على الصدق، وبنحافظ على الكيف، وبنحافظ ايضا على الكم، الا في الموجبه الكليه لا نحافظ على الكم، بل نحولها الى موجبه ايه؟ الى موجبه جزئيه. واضح يا شيخ؟ طيب، مثال اخر، لما نقول بعض الحيوان انسان وبعض الانسان حيوان، ده ذكرناه، الاولى موجبه والثانيه موجبه، يبقى حافظنا على الكيف. الاولى جزئيه والثانيه جزئيه، يبقى حافظنا على الكم. الاولى صادقه والثانيه صادقه، يبقى حافظنا على الصدق. يبقى احنا هنا ضربنا مثالين، مثال فيه حفاظ قلب الجزئيه القضيه مع الحفاظ على الصدق والكم والكيف، وضربنا مثالا للحفاظ على الصدق والكيف دون الكم، وذلك في الكليه الايه؟ الموجبه. طيب تعالوا بقى نشوف بالتفصيل كل قضية ما عكسها، كل قضية لها عكس ما عكسها. احنا ذكرنا طبعا قبل ذلك بأنه ليست كل قضية لها عكس، بل هناك قضايا لا عكس لها، وذكرنا أنها القضايا التي تجتمع فيها الخستان اللي هي الجزئية والسلب، أو الشرطية المنفصلة. هذه قضايا لا تنعكس، يعني ليس لها عكس بحيث ان تصدق القضيتان ونستفيد حكمة واحدة من حكم الأخرى، اللي هي القضايا الشرطية المنفصلة اللي هي هذا العدد إما زوج وإما فرد، هذه لا عكس لها، لأنه كما قلنا الترتيب فيها ترتيب وضعي وليس ترتيبا طبيعيا حتى تقلب جزئي القضية. ترتيب فيها وضعي، أنت ممكن تقول إما زوج وإما فرد، وممكن تقول إما فرد وإما إيه؟ زوج، ما يختلفش المعنى. واضح يا مشايخ؟ لا يختلف المعنى إذا

ده في الحمليه. وفي الشرطيه المتصله العكس، ان هو يخلي الايه المقدمه تاليا والتاليه ايه مقدما، يعني يقلب المقدم والتالي كل واحد منهما مكان الاخر، فيبقى اذا العكس وقلب جزئي الايه القضيه. وخلي بالك هذا التعريف اعم من قول بعضهم العكس وقلب الموضوع والمحمول، انما هذا التعريف افضل لانه يشمل قلب الموضوع والمحمول وقلب التالي والمقدم. فالعكس هو قلب جزئي القضية، بس إيه بشرط إيه بقى؟ مع بقاء الصدق والكيفية، يعني لابد أن تكون صادقتين، الأولى صادقة والثانية صادقة، ولابد أن يبقى الكيف اللي هو الإيجاب والإيه والسلب مع بقاء الصدق والكيفية والكمي، يعني مع بقاء الكم، يعني مع بقاء الصدق والكيفية والكم، بس الكم بيستثنى منه ايه والكم الا الموجبة الكلية، الا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. يبقى ايضا في الايه في العكس بنحافظ على الصدق، بنحافظ على الكيف اللي هو الإجابة والسلب، وبنحافظ ايضا على الكم الا في ايه في الموجبة الكلية ما بنحافظش فيها على الكم، لان بنخلي الكليه بنخليها ايه جزئيه، فعوضوها الموجبه الجزئيه، يعني خلوا مكانها موجبه جزئيه. يبقى حافظوا على الكم ولا ما حافظوش؟ لم يحافظوا على الكم لانها كانت كليه وعوضوها خلوها ايه جزئيه، هي كانت موجبه فضلت موجبه، يبقى حافظوا على الكيف، والاولى صادقه والثانيه ايه صادقه، لكن الكم هو اللي اختلف، وذلك بالنسبة للقضية الموجبة الكلية. إنما عكس يعني غير هذا بنحافظ كما نحافظ على الكيفية وعلى الصدق، بنحافظ أيضا على الإيه على الكمية اللي هو الكم. واضح يا مشايخ؟ طيب ده بالنسبة للإيه لطريقة العكس إجمالا، إنك إيه تقلب الجزئين وتحافظ على الصدق وتحافظ على الكيف وتحافظ على الكم إلا في الموجبة الكلية لا تحافظ على الكم. طيب تعالوا بقى ناخد هذا القول بالتفصيل، يعني نبدأ نشوف القضايا بتنعكس إزاي اللي هو هنفصل في هذا القول المجمل. فنشوف إيه أنواع القضايا اللي هتنعكس. احنا قلنا في قضايا لا تنعكس، وده اللي بيتكلم عنه في البيت الثالث هنا، بيقول والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، يعني العكس لازم ولكن في غير القضية التي توجد فيها الخستان اللي هي خستة السلب وخستة الجزئية، فلذلك القضية الجزئية السالبة لا عكس لها، ومثلها المهملة السالبة أيضا لا عكس إيه لها. ليه؟ لأنه اجتمعت في كل منهما خستان اللي هي خسة الجزئية وخسة الإيه السلبة. خلي بالك الخسة يعني المعنى في معنى يعني الخسيس، فهو بالنسبة ما هو الأكمل، الإيجاب ولا السلب؟ الإيجاب أكمل من السلب، فيبقى السلب أخس من الإيجاب. وما هو الأكمل، الكل أم الجزء؟ الكلية أكمل من الجزئية، فلذلك الخستان هما الجزئية والسلب، فلو اجتمعت الخستان في قضية لا عكس لها، فلذلك هو قال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع النقيضين. فاقتصد ده للنصب كده بس، يعني اعتدل واتبع المنهج القصد الوسط، لكن ده ملوش علاقة بالمنطق حتى فاقتصد دي، ده فقط لأجل الوزن. واضح يا شيخ؟ والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع الخستين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية. الضمير عائد على ايه؟ عائد على المفهوم من قوله وجد به اجتماع الخستين اللي هي يقصد اللي هو ايه وجد به اجتماع الخستين الجزئية والسالبة، فقال لك ومثلها المهملة السالبة

كل إنسان إيه؟ حيوان. دي كلية موجبة، يبقى لما نعكسها نخليها جزئية موجبة، فنقول إيه بقى؟ بعض الحيوان، لا ما تقولش بعض الإنسان، اقلب جزئية القضية، يبقى بعض الحيوان إنسان، وتلاقي الصدق باطل، الصدق إيه؟ والإجاب باطل، بس الكم هو الذي لم يبقى، لأن ده الاستثناء الوحيد في الكم. يبقى الكلية الموجبة عكسها جزئية إيه؟ موجبة. كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان. ماشي يا شيخ؟ طيب لو جينا نقول الجزئية الموجبة بتنعكس لإيه؟ الجزئية الموجبة بتنعكس الجزئية الموجبة، ما احنا نقول له كل الموجب بينعكس إلى جزء موجب، فالجيم ميم تفضل جيم ميم، جزئية موجبة تفضل جزئية إيه؟ موجبة. إيه مثالها؟ لما تقول بعض الحيوان إنسان، دي إيه؟ دي جزئية موجبة، هتلاقي العكس بتاعها بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، يبقى عكسها بعض الحيوان إنسان، يبقى ما تعكسها بعض الإنسان حيوان، قلبت جزئية القضية الحيوان مكان الإنسان واحتفظت بالكم اللي دي جزئية ودي جزئية، واحتفظت بالكيف إن دي موجبة ودي إيه؟ موجبة. واضح يا مشايخ؟ طيب نيجي للمهملة الموجبة. المهملة الموجبة بتنعكس إيه؟ جزئية موجبة، تنعكس جزئية موجبة، فتقول إيه بقى؟ الإنسان حيوان، دي موجبة إيه؟ وصادق ومهملة، لأن ما فيش فيها صور، الإنسان حيوان ما فيش صور. طب لما تيجي تعكسها تبقى إيه؟ تبقى هي أصلا بنقول الإنسان حيوان، هتبدل بس تجيب جزء بقى، بعض الحيوان إيه؟ إنسان، يبقى جزئية انعكست برضو جزئية موجبة. واضحة يا شيخ؟ يبقى دلوقتي احنا ضربنا مثالا للكلية الموجبة، الجزئية الموجبة، المهملة الإيه؟ الموجبة. ممكن بالمناسبة المهملة الموجبة لما تعكسها، احنا قلنا مثلا ايه المثال؟ بعض الحيوان انسان، لا المهملة الموجبة، لما قلنا الانسان حيوان لما عكسناها قلنا ايه؟ بعض الحيوان انسان. ممكن لما نيجي نعكسها الانسان حيوان نخليها الحيوان انسان، نخليها مهملة برضو، ما هي مش هي مهملة موجبة؟ الانسان حيوان مهملة ايه؟ موجبة. المفروض نعكسها جزئية موجبة. طب لو عكسناها مهملة موجبة، ما هي المهملة الموجبة في قوة الجزئية الايه؟ الموجبة. يعني برضو القاعدة ما انخرمتش، إن أي حاجة موجب بتنعكس إلى جزئية إيه؟ موجبة. فلو عندنا مهملة موجبة الإنسان حيوان، لو حبيت تعكسها هتقول بعض الحيوان إنسان، وممكن تقول الحيوان إنسان، الحيوان إيه؟ إنسان، على أساس إن دي مهملة موجبة كأنها جزئية موجبة. نعم؟ أيوة الحيوان إنسان، ما إحنا قلنا إن المهملة قلنا إن المهملة في قوة الجزئية، فلما تقول الحيوان إنسان كأنك بتقول بعض الحيوان إنسان، لأنك لما بتؤمن الصور القضية بتبقى متحققة في البعض على الأقل، إن لم تتحقق في الكل. واضح يا شيخ؟ يبقى لما نقول الإنسان حيوان ممكن يبقى العكس بتاعها بعض الحيوان إنسان، وممكن يبقى الحيوان إنسان، يعني نخليها مهملة موجبة لأن المهملة الموجبة كأنها جزئية موجبة. واضحة النقطة الأخيرة دي؟ طيب فضل لنا بس الشخصية الموجبة، ودي هنأجل الحديث فيها شوية عشان فيها تفصيل. الشخصية الموجبة دي مفروض برضو الشخصية الموجبة مثل قولنا مثلا إيه؟ زيد كاتب، لما نعكسها نخليها جزئية موجبة، تبقى بعض الكاتب زيد مش زيد كاتب، فلما هتبدل هيبقى إيه؟ هيبقى الكاتب وزيد، بس لازم لما تبدل تبدلها بجزئية، فتبقى بعض الكاتب إيه؟ زيد. أبو حنيفة فقيه، يبقى تقول بعض الإيه؟ الفقهاء، أو من الفقهاء أبو حنيفة، خليتها جزئية موجبة، فده برضو هنا إيه؟ شخصية موجبة خليناها جزئية إيه؟ موجبة، بس فيها تفصيل زيادة شوية هنقوله. يبقى دلوقتي عندنا كله قضية موجبة، سواء بقى شخصية موجبة، كلية موجبة، جزئية موجبة، مهملة موجبة، كل الأربعة دول بينعكسوا إلى إيه؟ إلى جزئية موجبة. إلى جزئية إيه؟ موجبة. طيب تعال نشوف نشوف فضل لنا إحنا يا مولانا، فضل لنا الكلية السالبة. والشخصية السالبة، الكلية السالبة بتنعكس كنفسها، لأن إحنا قلنا بقاء الصدق والكم والإيه والكيف. طب هل إحنا حافظنا على بقاء الصدق والكم والكيف في اللي فات؟ في كل اللي فات حافظنا على الصدق، وفي كل اللي فات حافظنا على الكيف. الموجب فضل إيه؟ موجب. ما إحنا ذكرنا أربعة موجب وكله تحول لجزئية إيه؟ موجبة. بس ما حافظناش على الكم في الكلية الموجبة، لكن الشخصية الموجبة برضو ما حافظناش فيها على الكم. ليه؟ يعني يا مشايخ احنا عايزين كل مثال من اللي احنا قلناه ده نسقطه على التعريف اللي في الاول عشان ما ننتهش، عشان ما نبقاش بناخد اجزاء الدرس مفرقه كده والدرس كله مش مجتمع في خيط واحد. احنا قلنا احنا بنقلب جزئيه القضيه ونحافظ على ثلاث حاجات اللي هما الصدق والايه، الصدق والكيف والكم الا في الموجب. طب تعالوا نشوف الاربعه اللي احنا قلناهم. الجزئيه الموجبه عكسناها ايه؟ جزئيه موجبه برضو. يبقى حافظنا على الكم كانت جزئيه وفضلت جزئيه، وحافظنا على الكيف كانت موجبه وفضلت ايه؟ موجبه. وحافظنا على الصدق، يبقى الجزئيه موجبه لما تتحول لجزئيه موجبه يبقى حافظنا على الكيف والكم والصدق. طيب المهمله الموجبه حولناها لايه؟ لجزئيه موجبه. المهمله الموجبه حولناها، ما احنا قلنا كل اي موجب بيتحول لجزئيه موجبه، يبقى المهمله الموجبه حولناها لجزئيه موجبه. يبقى حافظنا على الايجاب يعني على الكيف، وحافظنا على الصدق، وحافظنا ايضا على الكم، لان لما المهمله تحولت لجزئيه ما هي في قوتها، ما هي في ايه؟ في قوتها. طيب الكليه الموجبه حولناها لايه؟ العكس بتاعها جزئيه موجبه. يبقى حافظنا على الموجب ولا لا؟ يعني حافظنا على الكيف يعني، وحافظنا على الصدق. طب وحافظنا على الكم؟ لا. لا، لان احنا قلنا ما بنحافظش على الكم في حاله ليها استثناء اللي هي الكليه. فالكليه خليناها جزئيه ايه؟ موجبه. الكليه الموجبه خليناها جزئيه موجبه. يبقى حافظنا على الكيف والصدق بس ما حافظناش على الكم، لان هي حكمها كده الكليه الموجبه بس هي اللي ما بنحافظش على الكم. طب الشخصيه الموجبه زيد كاتب، شخصيه موجبه حولناها لايه؟ لجزئيه موجبه برضه. فقلنا بعض الكاتب ايه؟ زيد. يبقى حافظنا على الكيف اللي هو موجب وموجب، حافظنا على الكيف. طب حافظنا على الصدق؟ طب حافظنا على الكم؟ لا، ده احنا حولناها من شخصيه لجزئيه. ليه بقى؟ مع ان احنا قلنا ان الاستثناء الوحيد هو الكليه الموجبه، ما بنحافظش على الكم. طب ما دي برضو ما حافظناش على الكم، لان حولناها من شخصيه لجزئيه. مين يجاوب؟ لان احنا قلنا في درس سابق ان الشخصيه في قوه الكليه، زي ما المهمله في قوه الجزئيه، الشخصيه في قوه الايه؟ الكليه. لان الشخصيه الموضوع فيها شخص واحد، فكان الكل محكوم عليه بالحكم ده، واضح؟ لان اصلا ما فيش شخص مستثنى من الحكم، لان هو واحد والواحد محكوم عليه بالمحمول، فما فيش استثناء. فيبقى الشخصيه في قوه الايه؟ الكليه. وبالتالي برضو لما نيجي نعكسها ما بنحافظش على الكم، فبنحولها من شخصيه موجبه الى جزئيه موجبه. واضح يا مشايخ؟ طيب نيجي بقى، يبقى احنا كده ماشيين بالتعريف اللي فوق تمام التمام. الجزئيه موجبه تفضل جزئيه موجبه، نحافظ على الكم والكيف والصدق. المهمله الموجبه نخليها جزئيه موجبه او مهمله موجبه، نحافظ على الكم والكيف والصدق. الكليه الموجبه بنخليها جزئيه موجبه، يبقى بنحافظ على الكيف والصدق. الشخصيه الموجبه مثلها بنخليها جزئيه موجبه، بنحافظ على الكيف والصدق وما بنحافظش على الكم فيهما. طيب يبقى من غير بقى ما انا اشرح لكم الكليه السالبه هتنعكس ازاي؟ برضو كليه سالبه، عشان نبقى حافظنا على الكم، وكده كده لازم نحافظ على الكيف ونحافظ على الكم، لان دي مش من ضمن الاستثناءات. الاستثناءات في الموجبه، في الكليه الموجبه، انما دي كليه ايه؟ سالبه. فلو هي كليه سالبه يبقى العكس بتاعها برضو كليه ايه؟ سالبه، مع ويبقى الصدق. واضح يا مشايخ؟ فمثلا اذا قلنا لا شيء من الانسان بحجر،